السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله تعالى ومدده مع تفسير الآيات الأخيرة من هذه السورة الجليلة، سورة التوبة. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا توبة نصوحا صادقة يا رب، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ما كان لأهل المدينة من حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا أنفسهم عن نفسه. يعني الله سبحانه جل ذكره يعاتب المتخلفين عن رسول الله في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته صلى الله عليه وسلم فيما حصل من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر. وربنا تبارك وتعالى في قوله جل ذكره ذلك بأنهم لا يصيبهم، قوله تعالى أولا: لا يرغبون ولا يرغبون أنفسهم عن نفسه، أي لا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة ورسول الله في المشقة. يقال رغبت عن كذا أي ترفع، رغبت عن كذا أي ترفعت عنه. وأيضا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، الظمأ هو العطش. وكذلك ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي مجاعة، ورجل خميس وامرأة خمصانة في سبيل الله في طاعة الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، ولا يطؤون موطئا أي أرضا يغيظ الكفار بوطئهم إياها، ولا ينالون من عدو نيلا أي قتلا وهزيمة. وأصل من نلت الشيء أنال أي أصبت، ولا يقطعون واديا وإلا كتب لهم به عمل صالح. وذلك لأن الله سبحانه جل ذكره يعظم أجر المجاهدين في سبيله. ما كان ينبغي لهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يليق بأحوالهم، ولا يتركوا أنفسهم في الراحة والدعاء ويتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نفسه الزكية، بل النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها، فعلامة تعظيم الرسول ومحبته والإيمان التام والإيمان التام به ألا يتخلف عنه. ثم ربنا ذكر لهم الثواب الحامل على الخروج في سبيل الله تعالى بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينال من عدو نيلا كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامه وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه. فدائما أبدا تذكر إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فربك سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا سبحانه جل ذكره. فأعمالهم هذه الله تبارك وتعالى لا يضيعها هباء منثورا، وإنما يدخلها لهم أجرا عظيما موفورا عنده سبحانه. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي لا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، نفقة صغيرة ولا كبيرة، قليلا أو كثيرا، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن، ولا يقطعون واديا، عفوا، نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا أي في السير إلى عدوهم إلا كتب لهم. قال الحافظ ابن كثير ولم يقل هنا به، لأن هذه الأفعال صادرة عنهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال: وحصل لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذا الغزو النفقات الجليلة والأموال الجزيلة. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها واقتابها. قال ثم حث، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها واقتابها. قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث، فقال عثمان رضي الله عنه: علي 100 أخرى بأحلاسها واقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقول بيده هكذا يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زواد المسند، والترمذي من طريق الساكن بن المغيرة، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه، وهو بسند فيه فرقد أبو طلحة وهو ضعيف. وهناك الحديث الذي صحه عدد من أهل العلم، ألا وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، لما دعا إلى تجهيز جيش العسرة جاء بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. حديث في رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ورواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي. وأما شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله يقول في سنده مقال، والله أعلم. قال قتادة في قوله: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. قال: ما ازداد قوم من أهلهم في سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من الله قربا. وهذا رواه عنه ابن جرير، ورواه ابن أبي حاتم كذلك. ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج في سبيل الله تعالى، إلى الجهاد في سبيل الله، والاحتساب لما يصيب فيه من المشاق، وأن ذلك لهم رفعة في الدرجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. ومن ذكر الآثار العظيمة في الجهاد في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، وفيه: وأما التي هي لها أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا وهي في مواضعها، فكيف إذا أدرب بها كما قال الإمام القرطبي؟ وكلمة أدرب بها أي أدرب القوم، يعني دخلوا أرض العدو من بلاد الروم، يعني كيف إذا يعني دخل بها وجاهد بها حتى وصل إلى أرض العدو. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية منسوخة بقوله: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. وبعض العلم قال: ليست منسوخة. قال القرطبي: وأن حكمها كان حين كان المسلمون في قلة، فلما كثروا نسخت، وأباح الله التخلف لمن شاء. قال ذلك ابن زيد. وقال مجاهد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم قوما إلى البوادي ليعلموا الناس، فلما نزلت هذه الآية خافوا ورجعوا، فأنزل الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقال قتادة: كان هذا خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غزى بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر، فأما غيره من الأئمة والولاة فلمن شاء أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. وقيل أنها محكمة. قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لأول هذه الأمة وآخرها. قال القرطبي رحمة الله عليه: قول قتادة حسن بدليل غزاة تبوك، يعني قول قتادة له هو أنه كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا غزى بنفسه فليس لأحد يتخلف عنه إلا بعذر. وروى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله وسلم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في غزاة، فقال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسام العذر. قال القرطبي رحمة الله عليه: فأعطى المعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض الناس: إنما يكون الأجر المعذور غير مضاعف ويضاعف للعامل المباشر. قال ابن العربي: وهذا تحكم على الله وتضييق لسعة رحمته سبحانه. وقد عاب بعض الناس فقال: إنهم يعطون الثواب مضاعفا قطعا، ونحن لا نقطع بالتضعيف في موضع، فإنه مبني على مقدار النيات، وهذا أمر مغيب، والذي يقطع به أن هناك تضعيفا، وربك أعلم بمن يستحقه. قال القرطبي رحمه الله: والظاهر من الأحاديث والآي المساواة في الأجر، منها قول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. وهو ظاهر قوله تعالى: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وبدليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال، فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها، فلا بعد في مساواة أجل ذلك العاجز لأجل القادر الفاعل أو يزيد. وذكر القرطبي قوله عليه الصلاة والسلام: نية المؤمن خير من عمله، وهذا لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقل يؤيد هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيح قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. فلا شك أن في عمل، والعمل له أجور، وقد يكون عمل مضاعف فيكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، لأنه حال بينه وبين العمل مانع. ثم يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يقول الله تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما كان المؤمنون ينفروا كافة، أي جميعا، لقتال عدو، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، ويفوت به كثير من المصالح الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من البلدان والقبائل والأفكار، طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود، لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفتتهم، فقال: ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد، نسأل الله التوفيق والسداد، ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجاهل ما لا يعلمون، الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه، وأي نتيجة نتجت من علمه، وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، هو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعدت المشارف فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذا من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول القرطبي رحمة الله عليه، وما كان المؤمنون، وهي أن الجهاد لينفروا كافة، وهي أن الجهاد ليس على الأعيان، وأنه فرض كفاية، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءه من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد، وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع، وما تجدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية ناسخة لقول إلا تنفروا وللآية التي قبلها على قول مجاهد بن زيد. قال وهذه الآية أصلا في وجوب طلب العلم، لأن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي مقيم لا ينفر فيتركوه وحده، فلولا نفر بعدما علموا أن النفير لا يسع جميعهم من كل فرقة منهم طائفة وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا عنه الدين وتفقهوا، فإذا رجع النفرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموا، وفي هذا إجاب التفقه في الكتاب والسنة وأنه على الكفاية دون الأعيان، ويدل عليه أيضا قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله تعالى فلولا نفر أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة في اللغة الجماعة، وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين، والواحد على معنى نفس طائفة. وقال وقد تقدم أن المراد بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة رجل واحد، ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين، أحدهم عقلا والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب، وأما العلم فقوله يتفقه في الدين ولينذروا قومهم فجاء بضمير الجماعة. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه ليتفقهوا في الدين، قال الحسن هما ليتفقهوا ولينذروا، قال هما للفرقة النافرة، واختار ذلك مجيد الطب رحمة الله عليه. ومعنى يتفقهوا في الدين أن يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذروا قوما من الكفار إذا رجعوا إليه من الجهاد فيخبرون بنصرة الله تعالى نبيه محمد والمؤمنين، وأنه لا يدان لهم بقتالهم وقتال النبي. قال وقول مجاهد وقتادة أبين، قول مجاهد وقتادة أبين أي لتتفقه الطائفة المتأخرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفور في السرايا، وهذا يقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والإلزام، إذ ليس ذلك في قوة الكلام، وإنما لزم طلب العلم بأدلته. قال ذلك أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه. وطلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، اللهم اجعلنا يا رب من عبادك الصالحين، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والإمام ابن كثير رحمة الله عليه ذكر رحمه الله قول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي عصبة يعني السرايا ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيه. وأيضا ذكر ابن جرير الطبري وكذلك ابن كثير وغيرهم عن مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم. وقال قتادة هذا إذا بعث رسول الله الجيوش أمرهم الله ألا يعروا نبيهم يعني يتركوه وحده، ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع الرسول تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله تبارك وتعالى. وأيضا قال الحسن: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قال: يتفقه الذين خرجوا بما يردهم الله من الظهور على المشركين والنصرة، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم. وهنا قال الربيع رحمة الله عليه في مسند الشافعي، قال الربيع: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة نافلة. وهذا لا شك فيه، الصلاة نافلة، الصيام نافلة، كل هذا يعود نفع على المتعبد، ولكن طلب العلم لا شك أن الذي يطلب العلم لله نفع متعد يصل إلى الآخرين. فنسأل الله أن يجعلنا من طلبة العلم حتى نلقى الله وعنا راض يا رب العالمين. وذكر القرطبي رحمة الله عليه عن شريك من عبد الله القاضي، عن ليث بن أبي سليم، عن يحيى بن أبي كثير، عن علي الأجدي، قال: أردت الجهاد، فقال لي ابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. هذا لا شك يعني في شريك، وشريك من عبد الله القاضي وسيه وسيه الحفظ، وفيه ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف. فربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أمر الله سبحانه جل ذكره المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأول، والأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهاجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس في سائر ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفوادا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز الغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من الهجرة. ثم اشتغل في السنة 10 بحجته، حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد 80 يوما، فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاة، وبين الحق لمن جهل، وأدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبرة الصلبان وإلى الفرس عبرة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر من أطعام من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله صلى الله عليه وسلم. وكان تمام الأمر على يد وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفر الملحدين، وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرق على الوجه الشرعي والسبيل المرضين. ثم لما مات شهيدا رضي الله عنه وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من بعد من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان شهيد الدار، فكسى الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقول: وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة. والغلظة ذكرنا في القلب، أي عليكم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين، وقوله تعالى أيضا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال الحافظ ابن كثير: وفي الحديث أنا رسول الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا الضحوك القتال. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر عدد من أهل العلم ذلك في صفته أنه الضحوك، يعني ضحوك في وجه وليه من أهل الإيمان، وقتال لهامة عدوه. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله، واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: ما أجمل ما قال. قال: وهكذا كان الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام، ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله، والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين، وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. من هذه من فمنهم المراد بهم المنافقين. إذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانا؟ قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن، وتفاوت ما بين الفريقين. وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفس الله الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي حصل استفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبين الحال الواقعة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن الشر، وهؤلاء أهل الإيمان يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آيات والتوفيق لفهمها والعمل بها، وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم، مرضا إلى مرضهم، وشك إلى شكهم، من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها، فازدادوا لذلك مرضا وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتهم كافرون، نسأل الله العافية. وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله، فعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم. وهذه الآية كما ذكر الإمام ابن كثير، وأيضا ذكر ذلك القرطبي وغيره، أن هذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد. وربنا تعالى يعني من هذه من الأدلة على زيادة الإيمان، الأدلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وأيضا الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناه مطل الأذى عن الطريق، وهكذا. قال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 عالم كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص. فربنا تبارك وتعالى يخبر أن أهل الإيمان يزيدهم هذا القرآن نورا وهداية وإيمانا، كما قال تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأيضا قول تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبب لضلالهم ودمارهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هؤلاء ألا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين، أي ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع، وقتادة قال بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وفي الحديث: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام إلا والذي بعده شر منه. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، لكن هذا يعني مركب من حديثين. الحديث الأول رواه ابن ماجه من طريق محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس مرفوعا: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وما المهدي إلا عيسى بن مريم. وهذا فيه ضعف ونكارة. وأما الحديث الثاني فرواه البخاري رحمة الله عليه: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعتوه من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أنزلت سؤال، يعني هذه الآية، يعني عندما يقدر الله بعض المصائب على العباد الواجب عليهم أن يتذكروا ويعتبروا ويرجعوا إلى ربهم. فربنا يوبخ هؤلاء المنافقين وهؤلاء الكفرة على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بما يصيبهم الله من البلايا والأمراض وبما يبتلون به من الأوامر الإلهية، ثم لا يتوبون عما هم فيه من الشر، عما هم عليه من الشر، ولا يذكرون ما ينفعهم فيفعلونه، ولا يذكرون أو لا يذكرون ما يضرهم فيتركونه. فالله سبحانه يبتليهم كما هي سنته في سائر الأمم بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجع إليه، ثم لا يتوبون ولا يذكرون. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. هذا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله نظر بعضهم إلى بعض، أي تلفتوا، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا وتولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلون ولا يقيمون ولا يقومونه، فما لم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، وهذا جزاء لعملهم لكفرهم وإيماء ونفاقهم، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه. ثم يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. وهنا هاتان الآيتان آخر ما نزل من القرآن الكريم، وذلك بما يحسن بمجموع طرق أخرج إلى عبد الله بن أحمد في زواد المسلم من حديث أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت في القرآن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. وفي سند ما قال: لكن له طرق أخر عند عبد الله بن أحمد أيضا بسنده إلى أبي بن كعب أنهم جمع القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن، فقال أبي بن كعب: إن رسول الله يقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخره، إلى آخر السورة. قال: هذا آخر ما نزل من القرآن. قال: فختم بما فتح به: بالله الذي لا إله إلا هو وهو قول الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وروى البخاري قصة كتابة القرآن الكريم، وفيه حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالله تعالى يمتن على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسولا من أنفسكم أي منكم وبلغتكم، وكما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. الله الله. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي هو خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى الحديث خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، وقال حديث حسن حكم عليه بالحسن. وقوله تعالى عز عليه ما عنتم أن يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ولهذا في الحديث المروي من طرق بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، وهذا الحديث حديث صحيح وله طرق. وروى البخاري رحمة الله عليه إن هذا الدين يسر وليشاد الدين أحد إلا غلبه، حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيا والأخرى إليكم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص غاية الحرص، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال مثل يمثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي، صلى الله عليه وسلم، وأنتم تفلتون من يدي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، حريص أن تدخلوا الجنة، وقيل حريص على أن تؤمنوا، وقال الفراء شحيح بأن تدخلوا النار، والحرص على الشيء الشح عليه بأن يضيع ويتلف. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرؤوف المبالغ في الرأفة والشفقة، صلى الله عليه وسلم. والرحيم شدة الرحمة، ورسول الله وصف الله بهذين الوصفين الكريمين الذين وصف الله تعالى بهما نفسه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم تبارك الله رب العالمين، فإن تولوا وأعرضوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، إن أعرض الكفار يا محمد بعد هذه النعم التي من الله بها عليهم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا ذكر هنا الحافظ الكثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي الدرداء قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما أهمه. الحديث موقوف على أبي الدرداء وإسناده لا بأس به، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، العرش الذي هو سقف المخلوقات كلها وأعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات كلها، فربنا تبارك وتعالى الذي هو خالق الخلق كله ولا معبود بحق سواه عليه توكلت اعتمدت ووثقت فيه به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ورب العرش العظيم، فإذا كان الله سبحانه رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات فهو رب لما دونه من باب أولى وأحرى، فنسأل الله أن يرضى عنا. وكما ختم لنا هذه السورة على خير، اللهم إنا نسألك أن تختم لنا حياتنا يا ربي بكل خير بعد طول عمر وحسن عمل، اللهم وفقنا لختم كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، ويسر لنا ما ينفعنا وينفع عبادك يا رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.